إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. ولدها فلاح ومرشد قديم، ومتصور أن التمسك بالبطانة وطريقة الإنشاد دي بتدي للمطربة هيبة واحترام، خصوصا وهي بتواجه الجمهور، وأن استبدال ده بتاخت وقلتية بيقلل من الاحترام ده. بس ده بقى تفكير غريب وضد التطور. بالعكس، انا شايف ان ده تفكير منطقي ويتناسب مع اصوله الريفيه. ثم انه اللي زود كمان عدم اقتناعه بالتغيير ان من يوم بنته ما بقت الصيطه وبقى هو واخوها واهلها البطانه بتاعتها، ده اداله الاحساس بالاطمئنان عليها لانه دايما جنبها ومحاجيها. بس البنت موهبه وصوت له مستقبل لو اتوجه صح، وده دورنا في نادي الموسيقى الشرقي. إن حالي في هواها عجب، إن حالي في هواها عجب، أي عجب، إن حالي في هواها عجب، أي عجب، ليس إن الدليل منه سبب. مش ممكن اللي انا شايفه قدامي ده. في ايه يا استاذ محمد؟ أول مرة يا شيخ إبراهيم أشتغل مع مطربة تحفظ اللحن بتاعي بالرغم من صعوبة نقلاته في ظرف يومين. بسم الله ما شاء الله. أصل أنا كنت بغني من زمان من وأنا عيلة، وكان أبويا الإنشاد الديني إدى لصوت القوة وطول نفس ومخارج ألفاظ سليمة، بس الأهم من ده الإحساس اللي في صوتك. صوت حنين حقيقي يا صبجة فندي. أنا مش من السهل علي أقول الكلام ده لأي حد. أنا معاكي هشتغل بحريتي على الأقل، هتنقل من نغمة لنغمة ومن مقام لمقام، من القرار للجواب ومن الجواب للقرار. أنا النهاردة يا شيخ إبراهيم علي بابا ولقيت الكنز. ربنا يخليك لينا يا سي محمد. أنا مش عارفة أقول لك إيه، أنا مش فرحانة، لا أنا هترمي الفرحة. أنت أستاذ كبير قوي يا صبجة فندي، كونك انك ترضى انك تلحلي ده كان حلم بالنسبة لي. محمدين تعال. فيه ايه؟ ما تسيبنا متع نظري بالمناظر الجميلة دي. عايز اخد رأيك في حاجة. ايه دي؟ كفارة، ده انت عمرك ما خدت رأي حد في حاجة ابدا. هتسمعني ولا لا؟ وفي حد بيسمعك الا اني. طيب تعال، بمناسبة العتبة الجديدة، مش المفروض ان الواحد يتأهل بقى؟ طبعا. ايه المان؟ المرة دي مش حميل على خالد ولا واشفش مرة ابويا، انا هتكلم مع الراس الكبيرة الشيخ ابراهيم. بالظبط. طب مش الواجب انك تفكر شوية؟ افكر تاني يا محمدين؟ بقى لي سنتين وانت عارف. طب ما تحسبها. حسبها ازاي؟ العتبة الجديدة دي بتاعت مين؟ بتاعتنا كلنا. لا، عتبة ام كلثوم. في الأول كانت كل حاجة تبع الشيخ إبراهيم السيد البلتاج، وبعدين خالد وصاب، وفي الآخر تيجي أم كلثوم. دلوقتي أم كلثوم بقت هي البرنج، هي اللي بتغني وهي اللي بتكسب وهي اللي صورها بتطلع في الجرانين. أمال إحنا إيه بقى؟ شربة خرج؟ لا أنا ما قلتش كده. يكون في علمك يا محمد إيه؟ لو أم كلثوم دي بنت الملك فؤاد ما تكبرش علي أنا. طبعا ما تكبرش عليه، بس يكون أحسن لو فكرت شوي. استنى بس يا صابر. يا صابر تعال بس يا صابر. يا صابر في ايه يا محمد؟ ايه تعال تعال وانا ارسيك على كل حاجة. تعال. في ايه يا صابر يا ابني؟ تعال بس يا الشيخ ابراهيم. بل فهمني يا صابر يا ابني، في ايه؟ في الموضوع القديم اللي خلل من كتر ما تراك. بقالي سنتين واكتر واني بقول اني عايز ام كلثوم. تصدق بالله اني برضو خمنت انك عايز تتكلم معايا في الموضوع دي. يبقى متفاهمين؟ اكيد متفاهمين، لكن متفقين ليه موضوع تاني. يعني ايه؟ لو ما كنتش عصبي يا صابر كنت عرفت اتفاهم معاك. لا اني مش عصبي يا شيخ ابراهيم، اني مستني اسمعك اهو. حس كده. تعال يا صابر اقعد يا ابني. تعرف المراكب يا صابر؟ اللي عرفها يا الشيخ إبراهيم طبعا عرفها، بس يعني لمؤاخذة مالها دي ومال حكايتنا اللي احنا فيها؟ أنا مقصودي المراكب الورق، اللعبة دي اللي العيال بيعملوها وينزلوها الترع. أهي أم كلثوم كده ابتدت لعبة، لما سمعتها قلت ومال تيجي تنشد معانا، بس طبعا كنت عارف قيمة حسها. بس الحكاية في الأول زي ما تقول فكاهة، لعبة زي ما قلت لك. وبعدين المركب مشيت في الترعة، مش بس في الترعة، لا دي خرجت على البحر الواسع وفردت جلوحها. البحر؟ يعني ايه يا شيخ إبراهيم؟ يعني أم كلثوم دلوقتي يا صابر ما هياش البيت اللي كنا بنشيلها واحنا دايرين في الكفور. ايه كبرت علينا؟ تكبر علينا ده ايه وليه؟ انما برضو كبرت. ده بتتوهني ليه يا شيخ ابراهيم؟ اذا كنت مش موافق قول وخلصنا. أنا كنت موافق تقريبا يا ابني، كنت موافق. أنت ما تقدرش تعرف قد إيه هني كنت قلقان عليها من البلد الكبيرة دي وعايزها تتجوز، وأنت من طوبنا يا صابر. ما كده أنت تبقى موافق يا شيخ إبراهيم. شوف يا صابر، شوف واسمعني وحاول تفهمني. أم كلثوم ما ظنش هتوافق، وما حدش هيقدر يجبرها، وأنا كمان ما ظنش هوافق. مش عشان أم كلثوم، لا، عشانك أنت يا صابر. أيوه عشانك أنت. فكر في الكلام ده كويس وفهمه. أبا الشيخ إبراهيم أنا مش فاهم حاجة. تفضل. شكرا. شوف يا شيخ إبراهيم، بنتك صوتها قوي وجميل والنطق سليم والقفلة صح، وأكيد إن كان لك دور كبير في وصولها للمستوى ده. أنت عارف يا مصطفى بيه، أنا كنت صغير جديد كان نفسي خالد ابني هو اللي يخلفني، لكن حكمة ربنا إنها تكون بنتي أم كلثوم، فديتها كل خبرتي على قد ما أقدر. كبير الشيخ أبو العلا الله يمن عليه بالشفاء كمل وأضاف. وإحنا بقى في نادي الموسيقى الشرقي، لما بنلاقي واحدة عندها الاستعداد والموهبة اللي عند بنتك بنقف جنبها ونساعدها ونهيئ لها كل أسباب النجاح. وندخل بقى في الموضوع التخت. أكيد أمين بيه قالك. أيوة، وعلي بيه البارودي وغيرهم. بس صدقني يا مصطفى بيه، على قد ما أنا مقتنع إن التغيير لابد منه، على قد ما التغيير صعب عليا. ده ما كانش سهل علي أبدا ندخل في محصولنا مغنى وكلام خفيف يعني. الحقيقة أنا مقدر موقفك، لكن اللي فهمته من كلامك وسمعته عنك إنك عمرك ما وقفت قدام مستقبل بنتك، بالعكس أنت نفسك إنها تبقى أحسن مطربة، وهي الحمد لله وبمساعدتك خطت الخطوة الأولى وملت اسطوانات. وفي الحقيقة الأغنية مثلث ذهبي أضلعه الكلمة واللحن والصوت، واللحن معناه الموسيقى التخت. مدام عمدة الموسيقى في مصر قال كده، أنا حقول إيه؟ عظيم. يبقى نتنقل للتنفيذ، لازم البداية تبقى قوية بمعنى أحسن العازفين. طب إحنا بقى مين هيساعدنا في الحكاية دي؟ هو القصدي مش بيدرب ام كلثوم دلوقتي على لحن جديد؟ ايه يا مصطفى بيه؟ خلاص سيب بقى المساله دي عليا، انا هتصل بيه واتفاهم معاه. في موضوع تاني كنت عايز اكلمك فيه. ام كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجه الفنانه إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صابرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي وميكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.